بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، وقد بدأنا في التوابع، انتهينا من النعت وبدأنا أمس في التوكيد، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى بعد سؤال أخينا. طيب الحمد لله. طيب، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. نعم، ما زلنا نتكلم على التوكيد المعنوي الذي يكون بألفاظ خاصة، منها النفس والعين، ومنها كل وجميع وكلا وكلتا. ذكرنا هذه الألفاظ الأربعة. من ألفاظ التوكيد المعنوي كذلك كلمة عامة، فهي ككلمة كل وجميع في الدلالات على العموم. تمام؟ لا بأس إن تركته مفتوحا، لا مشكلة. يزعجكم؟ لا، طيب. كلمة عامة لفظ يعم من ألفاظ العموم، وهي من الفعل عم. عم. عم فهو عام. أنتم معي؟ وتؤنث عامة، أي جميع أو كل. فهذه الكلمة كذلك تستعمل في التوكيد، هي بمعنى كل وبشروط كل، يؤكد بها الجمع أو المفرد الذي يشبه الجمع، ولا بد من اتصالها بالضمير المطابق. فكما يقال حضر الطلاب كلهم، يقال حضر الطلاب عامتهم. أنتم معي؟ حضر الطلاب عامتهم. وكما يقال قرأت القرآن كله، يقال قرأت القرآن، هذا كله، قرأت القرآن كله، ويقال أيضا قرأت القرآن عامته، كما يقال كله أو جميعا. لكن ابن عقيل رحمه الله يقول قل من ذكرها من العلماء، قل من ذكرها، يكتفون بكل وجميع، ولا يذكرون كلمة عامة في التوكيد المعنوي. قال ابن مالك: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم. استعملوا أيضا ككل فاعلة من عم، الفعل عم، صوغ منه اسما على وزن فاعلة، هو عامة، أليس كذلك؟ الميم مشددة، عامة، أصلها عاممة، عاممة، فاعلة. أنتم معي؟ فأراد أن يقول قد استعمل العلماء لفظ فاعلة المصوغة من الفعل عم في التوكيد كمثل كلمة كل. واضح هذا الكلام؟ واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد، لكنه قال مثل النافلة. النافلة الزيادة، يعني الشيء الذي أنت مخير بين تركه والمجيء به. فهو ينبه إلى أن بعض العلماء يطلب، يعني يأتي بها، وبعضهم يقول لا، يعني لا ليست لازمة. أنتم معي؟ هناك من يرى أنها من ألفاظ التوكيد المعنوي لكنهم قليلون، وهناك من يرى أنها ليست بلازمة. تمام؟ فهي كالنافلة، هناك من يفعلها وهناك من يتركها. تمام يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة، مضافا إلى ضمير المؤكد، ككل بالضبط لا بد لها من الإضافة إلى الضمير، نحو جاء القوم عامتهم، وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة، أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. جميل. قال بعده: وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع. انتبه. من ألفاظ التوكيد المعنوي أيضا كلمة أجمع، أجمع. هذه الكلمة تستعمل ككل، يؤكد بها الجمع أو المفرد الذي يشبه الجمع، كما يقال قرأت الكتاب كله، يقال قرأت الكتاب أجمع، لكن بينها وبين كل فرق، فهي لا تحتاج ضميرا. كلمة كل تدل على النوع والعدد بالضمير لا بلفظها. كله كلها أو كله كلها كلهم كلهن. كلمة أجمع لا يقال أجمعه أجمعها أجمعهم أجمعهن، لا يأتي معها ضمير، وإنما يغني التصرف عن الضمير، هي تتصرف. يقال في المذكر أجمعه، في المفردة المؤنثة جمعاه، وفي جمع المذكر أجمعون، وفي جمع المؤنث جمع أو جمعاوات. هذا التصرف يغني عن الضمير، فيقال قرأت الكتاب كله كله أجمع، والسورة كلها جمعاء فكلها تساوي جمعاء، وحضر القوم كلهم أجمعون أجمعون ككلهم، وحضرت الطالبات كلهن جمع أو جمعاوات. فلا تتصل بضمير، بل يغني تصرفها في الإفراد تذكيرا وتأنيثا، وفي الجمع تذكيرا وتأنيثا عن الضمير. واضح هذا الكلام؟ طيب، هل تستعمل مع المثنى؟ لا، نحن قلنا هي ككل، هي ككل، وكلمة كل تستعمل مع الجمع أو مع المفرد الذي يشبه الجمع، فأجمع كذلك، إما مع الجمع كالطلاب أجمعين، أو مع المفرد كالكتاب أجمع فقط، إما مع الجمع وإما مع المفرد. لكن مع المثنى لا يقال حضر الطالبان أجمعان، ولا حضرت الطالبتان جمعاوان، كما أنه لا يقال حضر الطالبان كلهما والطالبتان كلهما. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ تمام. قال هنا وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. وهنا فائدة، قالوا الغالب في استعمالها أن تكون تابعة لكل، الغالب في استعمالها ألا تكون مستقلة، أن تكون تابعة لكلمة كل، قبلها كل، كله أجمع، كلها جمعاء، هكذا. ويجوز التوكيد بها استقلالا، يجوز التوكيد بها استقلالا، يجوز أن تقول قرأت الكتاب أجمع بدون كله، وحضر الطلاب أجمعون بدون كلهم. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وبعد وبعد كل، بعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين جمعاء، أي بعد كل بحسب استعمالها، كله أجمع، كلها جمعاء، كلهم أجمعين، كلهن جمعاء، هكذا. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكن لا ترى المثنى، لا ترى أجمعان ولا جمعان. طيب، قد يقال ولما لم يؤتى بالضمير؟ لما لم يقال حضر الطلاب أجمعهم والطالبات أجمعهن وقرأت الكتاب أجمعه والسورة أجمعها؟ قالوا لم يؤتى بالضمير استغناء بضمير كل، الغالب أن تسبق بكل، وكل معها ضمير لازم، فلو جاء بالضمير كذلك مع أجمع لثقل اللفظ ضمير بعد ضمير وهو نفسه، سيقال قرأت الكتاب كله أجمعه، أنتم معي؟ فاستثقل العرب ذلك فاستغنوا بضمير كل عن أن يأتوا بضمير مع أجمع، لكنهم صرفوها لتتطابق مع القياس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ قال أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول، وكل هذا للتوكيد، إذا اجتمع مؤكدان أو ثلاثة فالغرض من ذلك تقوية التوكيد، تقوية التوكيد، زيادة التوكيد، وهذا يكون بحسب شك المخاطب أو إنكاره أو جحوده، يكون بحسب حال المخاطب، شكا إنكارا جحودا. قال أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول، فيؤتى بأجمع بعد كله، نحو جاء الركب كله أجمعه، وبجمعاء بعد كلها، نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم، نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع. قلنا الغالب أن تسبق بكل كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقد يؤكد بها استقلالا. قال ابن مالك ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع توكيد ثاني هكذا يؤكد بها استقلالا قليلا. قال في ذلك ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع هكذا. قال ابن عقيل أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمعاء. وزعم المصنف أن ذلك قليل، زعم بمعنى ذكر وهو قليل فعلا. ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني ذا الفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. تمام؟ يبكي ويتقبل يعني. تمام؟ نعم. فالشاهد هنا قال إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، ولم يقل كله أجمع. طيب قال بعد وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البسط المنع شمل. نعم كما رأينا ألفاظ التوكيد معها الضمير إما لفظا وإما تقديرا في أجمع، يوجد ضمير مقدر استغني عنه بضمير كل، فألفاظ التوكيد معارف يترتب على ذلك أن يكون المؤكد معرفة، أليس كذلك؟ فهناك مسألة مشهورة في هذا الباب وهي هل يجوز توكيد النكرات؟ النكرة نكرة، وألفاظ التوكيد نفسه عينه كله جميعه معرفة، فهل يؤكد بهذه الألفاظ المعارف النكرات؟ هناك خلاف. البصريون يقولون لا يجوز توكيد النكرة، النكرة لا تؤكد. تمام إخواني؟ لعدم الفائدة من ذلك، لأن النكرة مجهولة، والمجهول ماذا يستفاد من توكيده وهو أصلا مجهول؟ فأنت تؤكد شيئا في حكم المعدوم، يعني أنت لا تعرف. فقالوا لا تؤكد النكرة مطلقا، وما ورد من ذلك فهو شاذ، ما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه. طيب والكوفيون لهم رأي وهو الصحيح، يقولون يجوز توكيد النكرة لكن بشرطين، يجوز توكيد النكرة لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه النكرة ظرفا مختصا. تذكرون الظروف المختصة كاليوم والشهر والسنة التي لها بداية ونهاية، أن تكون النكرة ظرفا مختصا حمك الله، وأن يكون التوكيد بلفظ من ألفاظ العموم ككل وجميع وعام. انتبه معي، البصريون يمنعون توكيد النكرة مطلقا، وما ورد من ذلك قالوا شاذ لا يقاس عليه. والكوفيون يقولون يجوز توكيد النكرة لكن بشرطين، أن تكون ظرفا مختصا كاليوم والشهر والسنة إلى آخره، وأن يكون التوكيد بلفظ من ألفاظ العموم. تمام يا إخواني؟ كأن تقول لقد صام زيد شهرا كله، يقصد لقد صام شهرا كاملا. مفيد أم لا؟ مفيد. فلان صام شهرا؟ نعم صام شهرا كله، مفيد لوقوع الاحتمال. نحن قلنا يؤكد عند وقوع ماذا؟ عند وقوع الاحتمال. وهنا نعم، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لا يلزم أن أقول لك شهر كذا صامه كله، ليس بلازم. صام شهرا، ما المشكلة؟ شهرا 30 يوما من بدايته إلى نهايته، صامه كله، فتتعجب صامه؟ صامه نعم، لقد صام شهرا كله. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فلان نام يوما كاملا، فنقول لقد نام يوما جميعه، لا يعنينا أي يوم هو، أليس كذلك؟ المهم لا يعنينا يوم الأحد، يوم الاثنين، المهم أنه نام يوما كاملا. في مرة من المرات نام يوما كامل. انتم معي يا اخوان؟ فالمؤكد ظرف مختص والتوكيد بألفاظ العموم خلاص. إذا فقد أحد الشرطين فلا يجوز. لا يقال جاء طلاب كلهم. لا يقال جاء طلاب كلهم، فالتوكيد بكل من ألفاظ العموم، لكن طلاب ليس ظرفا مختصا. لا يقال هذا، ما الفائدة؟ جاء طلاب كلهم، أنا أصلا لا أدري هؤلاء، جاء طلاب، كيف تقول كلهم؟ أنا لا أعرفهم أصلا. أنتم معي إخواني؟ فلا توجد فائدة. لهم حق في منع هذا. الكوفيون لهم الحق في أن يمنعوا توكيد النكرة هنا. أنتم معي؟ وكذلك إذا كان التوكيد بلفظ ليس من ألفاظ العموم، كأن يقول أحدهم صام يوما نفسه، أو صام يوما عينه. المؤكد يوم مختص، لكن التوكيد ليس بالألفاظ ماذا؟ فلا فائدة. ما معنى صام يوما عينه؟ ونحن أصلا لا ندري هذا اليوم. أنتم معي يا إخوان؟ فأنت تشعر أن رأي الكوفيين رأي صحيح للحاجة إلى ذلك. تمام يا إخواني؟ المؤكد ظرف مختص، والتوكيد بلفظ من ألفاظ ماذا؟ العموم. والشواهد تؤيد ذلك. الشواهد تؤيد هذا الكلام، ومنها قول الشاعر حولا أكتع، حولا أكتع. هنا حتى في هذه الأبيات الحول هو العام السنة، وكلمة أكتع كما سيأتي بعد قليل ككلمة أجمع، وأجمع ككل هي من ألفاظ العموم أيضا. أنتم معي؟ وقال الشاعر قد شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يحب شهر رجب. تمام؟ فهو يتمنى أن يكون العام كله رجب، فقال يا ليت عدة حول كله رجب. هل يرد حديث بهذا المعنى؟ مع شهر شعبان لم يسكن الشهر من قبله إلا ممكن، لكن لا هذا بلفظ الحديث، لكن بلفظ كله أم لم يسكن شهرا كاملا؟ ممكن، لو ثبت هذا الحديث لم يصم شهرا كله الا شعبان الا رمضان شعبان. لا، هو لم يصم شهرا كاملا الا رمضان، لكن شعبان لا، كان يصوم معظمه. انت معي؟ يعني لم يصم، فيما اظن معنى الحديث انه لم يصم شهرا كاملا الا رمضان، ولم يرى اكثر صياما بعد رمضان الا في ماذا؟ الا في شعبان، شهر شعبان. المهم يعني، فعلى كل حال هذه الشواهد النحويه تكفينا وان نتثبت من الحديث. فقال رحمه الله: وان يفي التوكيد منكور قبل، وابن مالك معهم مع الكوفيين، ان افاد توكيد النكره قبل ذلك. تمام؟ والافاده تحصل بالامرين اللذين ذكرناهما بهما معا، ان يكون ان تكون النكره ظرفا مختصا، وان يكون التوكيد بالفاظ العموم. قال: وعن نحاة البصرة المنع شامل، البصريون منعوا مطلقا توكيد النكر، لا يجوز مطلقا. تمام يا اخوان؟ ليس عندهم استثناء. قال: مذهب البصريين انه لا يجوز توكيد النكرة، سواء كانت محدودة يعني مختصة كيوم وليلة وشهر وحول، او غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة. هذا النوع المختص يؤكد، وهناك الشرط الثاني مطلوب أيضا، والتوكيد بألفاظ العموم. والتوكيد بألفاظ ماذا؟ العموم. قال: ومذهب الكوفيين واختار المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك، نحو صمت شهرا كله، ومنه قوله تحملني ذا الفاء حولا أكتعا، وقوله قد صرت البكرة يوما أجمعا، قد صرت البكرة يوما أجمعا. تمام يا إخوان؟ فأنت ترى الأمثلة فيها ألفاظ العموم، وذوقا أنت تشعر أن التوكيد بغيرها لا يصلح. صمت يوما نفسه، أي يوم هو الذي تقول نفسه؟ نحن لا ندريه أصلا. تمام؟ طيب. قال: واغن بكلتا في مثنى واكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. نعم، انتبه. هو قبل قليل في مع كل وجميع قال استعمل كلا وكلتا، وقلنا كلا وكلتا للمثنى، قبل قليل نحن قلنا أجمع وجمعاء لا يثنيان، لا يثنيان، فهما ككل لا يؤكد بهما المثنى. طب ماذا نستعمل مع المثنى؟ استغني بكلا وكلتا. نحن استغنينا بكلا وكلتا عن استعمال كل وجميع في توكيد المثنى، أليس كذلك؟ ونستغني بكلا وكلتا أيضا عن استعمال أجمع وجمعاء بلفظ ماذا؟ بلفظ المثنى، لا نحتاج أيضا إلى ذلك. تمام يا أخوان؟ فلا نحتاج أن نقول حضر الطالبان أجمعان والطالبتان جمعاوان، لا نحتاج، يكفينا أن نقول حضر الطالبان كلاهما والطالبتان كلتاهما. لذلك قال واغنى، واغنى بمعنى استغني، واغنى أي كن غنيا، استغني واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعال. وزن فعلاء يعني جمعاء، ووزن أفعل يعني ماذا؟ يعني أجمع. فاستغني بكلا وكلتا عن هذين الوزنين في المثنى، أجمعان وجمعاوان. واضح هذا الكلام؟ تمام. قال في الشرح تقدم أن المثنى، قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو بالعين وبكلا وكلتا. تمام. المثنى يؤكد بنفس وعين، رأينا هذا، حضر الطالبان أنفسهما أو وبكلا وكلتا. ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، لا يؤكد بغير هذا، خلاص، لا بكل ولا بجميع ولا بعامة ولا بأجمع ولا بجمع. ومذهب البصري أنه لا يؤكد بغير ذلك، فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاءت القبيلتان جمعاوان استغناء بكلا وكلتا عنهما. لكن الكوفيون أجازوا، أجازوا التوكيد بأجمع في المثنى وبجمعاء في المثنى، أجمعان وجمعاء. قال وأجاز ذلك الكوفيون. واضح يا أخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ Thank you. Thank you. تقصد بالتوكيد النعت يعرض نعتا ومعناه وغرضه ماذا؟ التوكيد، لكن لا يقال توكيد اصطلاحي. نعم. وذكروا ان في لغه العرب يمكن ان يكون صام الشهر كله ويقصد به اكثر. لا في مع كله؟ نعم. لا يعني اصلا التوكيد يرفع المجاز كما يقول. هذا الاحتمال بدون توكيد. لو قلت صام شهرا كانت العرب تستعمل اللفظ العام وتقصد الخصوص. انت معي؟ لكن التوكيد يؤتى به ليرفع هذا الاحتمال. من قال هذا؟ الترمذي روى هذا عن ابن مبارك. من؟ الامام الترمذي. روى عنه. ماذا قال؟ ان ابن مبارك قال يجوز للغه العرب ان يقول صام الشهر كله ويقصد به اكثر. يعني في بعض روايات الحديث شعبان يقال كله ممكن اقول يحمل على الاكثر من باب المبالغه، يعني كانه لما صام الاكثر كانه صام الكل، لكن الاساس ان التوكيد يرفع المجاز ويعين الحقيقه، يعين الظاهر اللفظي. شهرا كله يعني شهرا كله 30 يوما 29 يوما. لكن ممكن الحديث يحمل على هذا بقرائن اخرى. هناك قرائن أخرى دلت يعني روية صام شعبان شهرا كله، أو صام يعني يقصد شعبان، وفي أحاديث أخرى كان يصوم أكثرهم، فيحمل هذا العام على الخاص. تمام. يعني هناك من قال بعض الاحتمال. طيب خلاص، إذا قيل ذلك فيمكن أن نحمل كلامه على ذلك. تمام. لكن يعني أنا أشعر أنه بهذه الطريقة لا حاجة للتوكيد، يعني لو لم يرفع الاحتمالات فوجوده كعدمه، فليبقى الكلام بدون توكيد. فنزيد على كله كله يعني أنت تقصد نؤكد باثنين؟ لا، المفروض أن اللفظ الواحد يكفي. تمام. لكن الزيادة عند حصول الشك أو عند حصول الإنكار. خلاص؟ طيب نكمل. قال رحمه الله: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لا يلتزما. انتبه. إذا أردنا أن نؤكد الضمير المتصل بألفاظ التوكيد، انتبه، فماذا نفعل؟ قابلتك، وأريد أن أؤكد بالنفس أو بالعين. هل أقول قابلتك نفسك؟ قابلتهم، وأريد التوكيد بالنفس أو بالعين أو بكل أو جميع. قابلتهم أنفسهم، قابلتهم كلهم. أنتم معي؟ كل ما مر كان عن توكيد الظاهر، عن توكيد الظاهر. زيد نفسه، الطلاب أنفسه، الطالبان كلاهما. نريد أن نؤكد الضمائر المتصلة، فماذا نفعل؟ هل يؤتى بألفاظ التوكيد بعد الضمير هكذا مطلقا كما مثلت الآن؟ قابلتك نفسك؟ قابلتهم أنفسهم؟ قابلتهم كلهم؟ أم لابد من الفصل بضمير منفصل؟ قابلتك أنت نفسك؟ قابلتهم هم كلهم؟ هناك تفصيل. انتبه. أنتم معي؟ إذا كان الضمير المتصل مرفوعا، اسمع، إذا كان الضمير المتصل مرفوعا، مرفوعا، جئت، كتبوا، إذا كان الضمير المتصل مرفوعا، جئت، كتبوا، وكان التوكيد بالنفس أو بالعين، اسمع، إذا كان الضمير المتصل مرفوعا، وكان التوكيد بالنفس أو بالعين، لم يجوز التوكيد مباشرة، بل يجب الفصل بالضمير المرفوع المنفصل. جئت أنا نفسي. لقد نجحت أنت نفسك، نفسك عفوا. لقد نجحت أنت نفسك. طبعا التوكيد سيكون مرفوع لأنه توكيد بالضمير المرفوع. لقد نجحوا هم أنفسهم. ولا يجوز أن تؤكد مباشرة. لا يجوز أن تقول لقد نجحت نفسك. لقد نجحوا أنفسهم. لا، لابد من الفصل بالضمير المرفوع المنفصل. إذا كان الضمير مرفوع، إذا كان الضمير المتصل مرفوع، وكان التوكيد بالنفس أو بالعين، وجب قبل التوكيد الفصل بالضمير المرفوع المنفصل. تمام؟ في غير ذلك، بغير هذين القيدين لا يلزم الفصل. بغير هذين القيدين لا يلزم الفصل. إذا كان الضمير المتصل منصوبا أو مجرورا لم يلزم الفصل، حتى ولو كان التوكيد بالنفس أو بالعين، فضلا عن التوكيد بغيره. وكذلك لو كان التوكيد بغير النفس والعين لم يجب الفصل، حتى ولو كان الضمير مرفوعا، فضلا عن المنصوب والمجرور. واضح؟ إذن الخلاصة، متى يجب الفصل بالضمير المرفوع المنفصل؟ عند توكيد الضمير المتصل. متى يجب؟ يجب بشرطين. متى يجب الفصل بالضمير المرفوع المنفصل؟ عند توكيد الضمير المتصل يجب بشرطين، أن يكون الضمير المتصل مرفوعا، وأن يكون التوكيد بالنفس أو بالعين. بغير هذين الشرطين لست مطالبا بوجوب الفصل. افصل او لا تفصل، انت مخير. تمام؟ اقول لقد ضربك نفسك. ضربك الكلام ضمير منصوب، نفسك بدون فصل. لا يلزمك ان تقول لقد ضربك انت نفسك، لا يلزم. طب يجوز؟ يجوز، لا بأس. لقد ضربك أنت نفسك. واحد يقول يا أستاذ انتظر، أنت ضمير رفع أكدت به الكاف، والكاف ضمير نصب، تؤكد المنصوب بالمرفوع. يجوز، ويكون في محل نصب الآن كما سيأتي في البيت الأخير. في البيت الأخير ستعرف أن كل متصل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يؤكد بالمرفوع المنفصل. سلمت عليك أنت، وأنت الآن ضمير مجرور ليس ضمير رفع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ففي موضوعنا الآن لا يلزم، بغير الشرطين لا يلزم. أقول ضربك نفسك، وإن شئت ضربك أنت نفسك. أقول لقد نجحوا كلهم، الضمير رفع لكن التوكيد بغير النفس، لا حاجة إلى الفصل. لقد نجحوا كلهم، وإن قلت لقد نجحوا هم كلهم فلا بأس، لا مشكلة. واضح يا اخوان؟ قال هنا وان تؤكد الضمير المتصل بالنفس او بالعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع. انتم معي؟ ما يا اخوان؟ وان تؤكد الضمير المتصل عنيت ذا الرفع، قوله عنيت ذا الرفع تقييد لكلمه ضمير متصل، لان الضمير متصل مرفوع منصوب مجرور، فهو يتكلم عن ماذا؟ الذي يجب معه الفصل، الضمير المرفوع. وان تؤكد الضمير المتصل بالنفس او بالعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع اي عنيت الضمير المتصل ذا الرفع ليس المنصوب او المجرور. ثم قال واكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. واكدوا بما سواهم، بما سوى النفس والعين، والقيد، القيد لا يلتزم، لا يلتزم القيد يعني لا يلزم، لا يلزم ان يكون الضمير مرفوعا مع غير النفس والعين، ولا يلزم فصله. انتم معي؟ هذه القيود التي ذكرت هذه ليست ملتزمه، واضح؟ قال ابن عقيل لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس او العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل، فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم، فإن أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك. نحو تقول قوموا كلكم رافع، لكن التوكيد ليس بالنفس أو بالعين، أو قوموا أنتم كلكم، لا مشكلة، الفصل وعدمه جائز. قال وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جر، فتقول مررت بك نفسك أو عينك بدون فصل، ومررت بكم كلكم، ورأيتك نفسك أو عينك، ورأيتكم كلكم. واضح. يشترط فيه ضمير الفصل يكون ضمير رفع شرط؟ ولا على حسب يعني؟ لا لابد يكون ضمير رفع، وهو جائز لا بأس. يؤكد بالضمير المرفوع كل ضمير متصل. يشترط أن يكون لا تأتي بإيا أو المنصور الآخر إيا وأخواته. لا تؤكد بالضمير المرفوع، هذا الذي ورد به التوكيد، تمام، وهو جائز كما قلنا لا حرج. ماذا؟ توكيد؟ لا، بل هو توكيد، لا ليس اسمه ضمير فاصل، هو اسمه فاصل. فيعرب توكيدا لما قبل. توكيد فان هكذا، تمام. بهذا انتهى تقريبا، انتهى تماما من التوكيد المعنوي، انتهى من التوكيد المعنوي. الكاف وتوكيد لفظ الآن ليس معنوي، نحن نتكلم عن التوكيد المعنوي. أنت معي؟ كتابك أنت نفسك. لا بدون نفسك. لا مشكلة، فعندك أنت، ما أنت لا تريد المعنوي لا بأس، لا أحد يجبرك عليه، لكن الآن كتابك أنت توكيد لفظ. أكدنا الضمير الكاف المجرور بأنت. توكيد لفظ. التوكيد اللفظي قال: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك دروجي دروجي. نعم. كقولك، عفوا ليس كقولك. نعم. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك دروجي دروجي. نعم. التوكيد اللفظي يكون بمجرد التكرار، لذلك نسب الى اللفظ، كرر اللفظ، جاء زيد زيد، جاء جاء زيد، جاء زيد جاء زيد، نعم نعم، يكون للاسم والفعل والحرف والجمله، اي لفظ يكرر يكون توكيدا لما قبله. قال وما من التوكيد لفظي يجيء مكررا، هكذا طريقته، يجيء مكررا كقولك ادرجي ادرجي، ادرجي يعني اذهبي اذهبي، تمام، ليس هذا بعشك فادرجي، خلاص يعني هذا ليس المناسب لك، لست اهلا لهذا، اذهب من هنا. قال هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الاول بعينه اعتناء به اهتماما، نحو دروجي دروجي وقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وهذه الآية فيها خلاف، ليس كل تكرار يعد توكيدا لإخوانه، ليس كل تكرار يعد توكيدا لفظيا. فأنا أقول لقد قرأت هذا الكتاب ورقة ورقة ولم أجد ما ذكرت، أنت قلت لي هذا الكتاب فيه كذا، قرأت الكتاب من أوله إلى آخره ما وجدت ما قلت، ف فأقول لقد قرأت الكتاب ورقة ورقة. هل ورقتك الثانية توكيد الأولى؟ هل تشعر بأنني أقصد التوكيد؟ لا. طب كيف نعرف أن هذا التوكيد أو ليس التوكيد؟ أنا طبعا أقصد ورقة ورقة، يعني قرأته ورقة بعد ورقة، ورقة فورقة، حتى انتهيت منه. أنتم معي؟ فليس التوكيد. نقول دخل الطلاب طالبا طالبا، دخل الجموع رجلا رجلا، رجلا الثانية توكيد الأولى لا، ليس بتوكيد. كيف نعرف التوكيد اللفظي؟ التوكيد اللفظي علامته جواز حذف، جواز ماذا؟ والمعنى يبقى سليما مستقيما. جاء زيد زيد، جاء زيد خلاص. لكن في أمثلة التي ذكرت هل يمكن الحذف؟ دخل الطلاب طالبا طالبا، هل يمكن أن دخل الطلاب طالبا؟ هل له نفس المعنى؟ قرأت الكتاب ورقة ورقة، هل أقول قرأت الكتاب ورقة له نفس المعنى؟ لا. فهذه الآية من الخطأ عدوها من التوكيد اللفظي كما قال ابن هشام رحمه الله في الطبع. ومن هذا قوله تعالى تكملة الآية كلا إذا جاء إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أيضا نفس الشيء في غير القرآن، لا يقال وجاء ربك والملك صفا بل صفا صفا، أي صفا بعد صف، كما جاء في السنة تنزل ملائكة كل سماء فتحيط بأهل المحشر فيحيطون بأهل المحشر سبعة صفوف. أنتم معي ولا أنتم سمع؟ ابن هشام رحمه الله في الخط هذا دليل جميل، لكن هو قال ومعنى الآية على ما قاله المفسرون أن الدك كرر عليها حتى صارت هباء. وعقب عليها ممكن، يعني ممكن تستثنى هذه الآية، لكن ما يشبهها كرجلا رجلا وطالبا طالبا وصفا صفا في نفس السورة لا يمكن أن يحمل على التوكيد اللفظي. أنت معي؟ ممكن هذه الآية لولا هذه الآية الأخرى لما قلنا هي توكيد لفظي. قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، لولا هذه الآية التي قالت واحدة التي علمنا بها أن دكة هنا توكيد وليس يفيد التكرار، لولا هذا ما قلنا إنها توكيد. تمام يا إخوان؟ لكن محمد محي الدين أيضا في الهامش هو يعني كأنه يأخذ بهذا الرأي الثاني، يقول ليس توكيدا. لماذا؟ لأن الكلمة الثانية لا تصلح للحذف، لو قصد معنى التكرار، لكن على ما قلت هذا ما قلته يظهر أنه الحق. تمام؟ يظهر أن الدك مرة واحدة كما قيدت الآية، واضح؟ والدك الثاني توكيد ضبط. لكن في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا هي ليس بتوكيد بلا شك، لك وجهان في الإعراب، هاتان الكلمتان المتشابهتان نصبا هكذا معا لك فيهما إعرابك. دخل الطلاب طالبا طالبا، قرأت الكتاب بابا بابا، وجاء ربك والملك صفا صفا للآية. إما أن تقول حال مركب، حال مركب، وجاء ربك والملك صفا صفا أي مصفوفين صفا صفا، مصفوفين صفا صفا أي مصفوفين صفا بعد صف. أنتم ما يقبل؟ والكلمة الأولى ليست الحالة وحدها، وانتبه لهذا. قد يقال إذا قلت في الآية وجاء ربك والملك صفا صفا هي نعم حال، لكن الحال هو الكلمة الأولى صفا الأولى، لا، لأن المعنى لا يكتمل بها وحدها. لو قلت في غير كل وجاء ربك والملك صفا المعنى المقصود وهو أنهم صف بعد صف، لو اكتفيت بها إذن هناك صف واحد، هناك ماذا؟ يعني وجاء ربك والملك حال كونه ماذا؟ صفا واحد، لكن المعنى ليس كذلك، بل المقصود صفا بعد صف. فالكلمتان معا هما الحال، هذا وجه ووجد، هي أن يقال حال مركب منصوب. والوجه الثاني أن يقال الكلمة الثانية معطوفة بفاء محذوفة، يعني صفا فصفا، صفا ف فصفا. نعم. قال هنا، قال بعد، انتبه معي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. انتبه انتبه. إذا أردنا، انتبه، نحن إذا أكدنا الظاهر نكرره فقط، جاء زيد، جاء زيد زيد، قرأت الكتاب، قرأت الكتاب الكتاب. إذا أكدنا الظاهر، اسم الله أو الفعل، كتب كتب كتب زيد. طب إذا أردنا أن نؤكد الضمير المتصل توكيدا لفظيا، كتبوا، أنا أريد توكيد الواو، قابلتك أو إنك، أريد توكيد الكاف توكيدا لفظيا، توكيدا ماذا؟ أنتم معي يا إخواني؟ الضمير المتصل عند توكيده توكيدا لفظيا لا يكتفى بتكرار اللفظ، بل لا بد من تكرار ما اتصل به. قابلتك قابلتك، ولا تقول قابلتك ك، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ تقول إنك إنك، ولا تقول إنك ك، لا بد من تكرار ما اتصل الضمير به. واضح هذا الكلام؟ سلمت عليك، لا تقل عليك ك، لا عليك عليك. قال رحمه الله ولا تعد لفظ ضمير متصل، والإعادة هنا هي التوكيد اللفظي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، لابد. قال ابن عقيل أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجد ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، إلا بشرط اتصال المؤكد، وفي بعض النسخ العكس الصحيح، إلا بشرط اتصال المؤكد أي التوكيد بما اتصل به، بما اتصل بالمؤكد، بالمؤكد. في بعض النسخ العكس، في الأولى المؤكد والثانية المؤكد، تمام؟ لا، إلا بشرط اتصال المؤكد أي التوكيد بما اتصل بال بالمؤكد، نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه، ولا تقول مررت بك ك، تمام. قال كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عن وكابل. نعم، توكيد الحروف توكيد اللفظي، كيف نؤكد الحرف توكيد اللفظي؟ الأصل يا إخوان التكرار إلا ما له خصوصية، الأصل التكرار، جاء زيد زيد، جاء جاء زيد، إلا ما له خصوصية كالضمير المتصل، قال لابد أن تكرر ما اتصل به. طب والحروف؟ أنا أريد توكيد الحرف، سلمت على زيد، هل أقول سلمت على على زيد؟ أنا أريد توكيد الحرف، سلمت على زيد، أقول سلمت على على زيد؟ إن زيدا مجتهد، هل أقول إن إن زيدا مجتهد؟ لا، الحروف نوعان، حروف للجواب وحروف لغير الجواب. حروف الجواب نعم بلى لا جيد، حروف الجواب، وحروف لغير الجواب حروف نفي استفهام تمني رجاء عرض نسخ إلى آخره. فحروف الجواب عند توكيدها توكيدا لفظيا يكرر لفظه، نعم نعم، لا تحتاج أن تقول نعم جاء نعم جاء، لا، نعم نعم جاء، لا بس، تمام يا إخواني؟ لا لا، بلى بلى. وأما الحروف لغير الجواب فعند توكيدها يجب توكيد ما تتصل به، يجب تكرار ما تتصل به عند توكيدها توكيدا لفظيا. سلمت على زيد، تقول لا تقول على على زيد، لا، على زيد على زيد. إن زيد المجتهد، لا تقول إن إن، لا، إن زيد، إن زيد المجتهد. قد سافر زيد، لا تقول قد قد سافر، لا، قد سافر قد سافر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ قال رحمه الله كذا الحروف، أي كذلك الحروف يجب معها تكرار ما اتصلت به عند توكيدها توكيدا لفظيا. يعني هذا متعلق بأنه لها نفس حكم الضمير المتصل، يكرر معها ما اتصلت به. كذا الحروف غير ما تحصل به جواب. يعني كذلك الحروف يجب عند توكيدها تكرار ما اتصلت به إلا الحروف التي يحصل بها الجواب كنعم وكذا. قال أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد مع الحرف المؤكد ما يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار في الدار زيد ولا يجوز إن زيدا قائم ولا في الدار زيد. فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلى وجيل وأجل ولا وجيل وأجل وإي ولا جيل بمعنى نعم يا إخوان جيل بمعنى نعم حرف جواب بمعنى نعم وإي إي نعم حرف جواب بمعنى نعم ولكن تستعمل في القسم قل إي وربي تستعمل مع ماذا؟ مع القسم. قال فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلى وجيل وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى. قال في آخر بيت ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. كل ضمير متصل يجوز توكيده بالضمير المرفوع المنفصل ولا تبالي باختلاف المحل فهو في محل ما قبله. أقول سلمت عليك أنت، أنت في محل جر الآن وليس مرفوعا الآن. قابلتك أنت، أنت في محل نصب الآن وليس منصوبا وليس مرفوعا. واضح هذا الكلام؟ يؤكد كل ضمير متصل مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا بالضمير المرفوع المنفصل. تمام يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ تمام. قال اي قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل اكد به كل ضمير متصل. قال اي يجوز ان يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحن قمت انا او منصوبا عفوا نحن قمت انت أو منصوبا نحو أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو. والله أعلم. وبهذا نكتفي اليوم.